يسيرة مضيئة في وسط الظلام، يا طهرة وبريئة وحب السلام، يا سيرة مضيئة في وسط الظلام، يا طهرة وبريئة وحب السلام. مصباحك مليان ودايما مستعدة، يا نبع الحنان والخير والمودة، مصباحك مليان ودايما مستعدة، يا نبع الحنان والخير والمودة. بنلاقي في كلامك حكمة الشيوخ، وتملي في جوابك بساطة ووضوح، بنلاقي في كلامك حكمة الشيوخ، وتملي في جوابك بساطة ووضوح. صلاتك يا برة دايما مستجابة، ودموعك الحارة بخور ساعد سحابة، صلاتك يا برة دايما مستجابة، ودموعك الحارة بخور ساعد سحابة. يا شمعة ونورها منور عالدوام، يا أم وحنانها بيدي الأمان، يا شمعة ونورها منور عالدوام، يا أم وحنانها بيدي الأمان. آلام الأمراض يا أم احتملتي، وبصبر وجهاد إكليلك أخذتي، آلام الأمراض يا أم احتملتي، وبصبر وجهاد إكليلك أخذتي. يا سيرة مضيئة في وسط الظلام، يا طهرة وبريئة وحب السلام، يا سيرة مضيئة في وسط الظلام، يا طهرة وبريئة وحب السلام.